في القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا تستمعون إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا الذي يتلو علينا من سورة آل عمران. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شرتوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا تقديم الربع التاسع من سورة آل عمران، يستبشرون بنعمة من الله. قد أصيب المسلمون في غزوة أحد بما سجلته سورة آل عمران، وسمعوا بعد الهزيمة من الكفار والمنافقين كثيرا من كلمات الشماتة: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو أطاعونا ما قتلوا. وقد أرشد الله في هذا الربع إلى جملة من العلاج الذي يحفظ على المسلمين قوتهم المعنوية من التأثر بتلك الكلمات. فكان مما أرشد إليه فيما يختص بقتل أحد الذين جادوا بأنفسهم في سبيل الله أنهم ليسوا كما يظن هؤلاء أمواتا توارت أجسامهم وطويت صفحتهم وذهبوا إلى حيث لا يذكرون، بل لقد ارتقى بهم إيمانهم واستشهادهم إلى العندية القدسية تشرق عليهم فيها أنوار التجليات الإلهية، ويتمتعون بما أعد لهم من فضل ونعمة، فرحين بما آتاهم الله من فضل، فرحين بما رأوا من المكان التي أعدت لإخوانهم الذين تركوهم في الدنيا يشقون طريقهم بإيمان مثل إيمانهم وجهاد مثل جهادهم، تركوهم يستجيبون لله وللرسول غير مكترثين بأراجيف المرجفين ولا فتن الضالين المكذبين، بل قالوا حسبنا الله واتبعوا رضوانه، وما زادتهم الفتن والأراجيف إلا إيمان على إيمان وقوة على قوة. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان مما أرشد إليه فيما يختص بهؤلاء المرجفين أن إرجاف هؤلاء الشياطين المرجفين لا يؤثر إلا على مثل أتباعهم ضعاف الإيمان فاسد العقيدة، وليس له سلطان على المؤمنين الذين يملأ الإيمان قلوبهم فيحفظها من التأثر بالأراجيف والفتن، وأنه سينزل بهؤلاء المفسدين الجزاء الذي يستحقون، وإنما أمهلهم الله ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وكان مما أرشد إليه حكمة الهزيمة التي أصيبوا بها في أحد، وهي أن الله يريد بها تطهير صفوفهم من أرباب القلوب الفاسدة، وليس من شأنه في ذلك أن يوحي إليهم بما في الضمائر من خبث ونفاق، وإنما شأنه وسنته أن يصطفي رسلا يدعون إلى الإيمان. وفي ظل السلم يختلط الكاذب بالصادق والخبيث بالطيب، يجري الله أحداثا ويسوق شدائد، بها يميز الخبيث من الطيب، وبها تطهر جماعة الإيمان الحق فيوافيهم بالنصر والتأييد. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وكان مما أرشد إليه أن هؤلاء الذين يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله ويبخلون بما آتاهم الله من فضله، فيفوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ويكون حملا ثقيلا في أعناقهم لا يستطيعون التخلص من تبعاته، وسيرجع ما بأيديهم إلى الله الذي له ميراث السماوات والأرض، والذي أنعم عليهم به ليبلوهم أيشكرون أم يكفرون. وبهذه المناسبة عرضت الآيات للتحقير من شأن كلمات كان يلقيها الأعداء بقصد الحط من مكانة الرسالة وصاحبها عليه الصلاة والسلام، حينما طلبوا بالإنفاق في سبيل الله: إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وتتوعدهم بالعذاب الأليم، وتأمر الرسول أن يرد عليهم بقوله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ ثم تأخذ في تسلية الرسول في تكذيب القوم له بأن إخوانه السابقين قد جذبتهم أممهم من قبل بعد أن جاءوهم بالبينات، وكان جزاء الرسل لما صبروا الصبر والتأييد، وجزاء القوم المكذبين الحج والدمار، وأن تلك سنة الله مع أوليائه ومع أعدائه، وستنقضي هذه الدنيا وتذهب كل نفس إلى بارئها وتوفى كل نفس ما عملت، فيرى المؤمنون الصادقون ما أعد لهم من نعيم دائم، ويرى الكافرون المكذبون ما أعد لهم من عذاب أليم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت لهذه التلاوة العطرة التي تستمعون عليها الآن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. التلاوة لما يتيسر من سورة آل عمران يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.